وبيجيها في المنام طبعاً هي المرأة حامل وبيجبرها تسمي بها الاسم الفلاني وبهددها ومنظر غير طيب، هل تطيعه أم لا؟ الجواب أولاً لا، وثانياً شو الاسم اللي هذا اللي بيهددها؟ شو الاسم المقترح عليها؟ تقترح عليها هو سميه يمان. يمان؟ حذيفة بن اليمان. بده يمان وكل مرة بيهددها فيه. ايوه. على كل حال المنامات لا يبنى عليها شيء اطلاقا. نعم. هذا اولا، وثانيا معروف لديك انه افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن. ايوه. فلماذا تستجيب للمنام ولا تستجيب لسيد الانام عليه الصلاة والسلام؟ ايوه عرفت فالزم. نعم.